رحبوا معنا بأمرين الليل أحمد وسمية. ليلة فرح عمرها سمية بجمال قلوب الناس محتارة والعالم عن طلتها عم يسألوا أحمد ومن بين الكل على النبي صلوا قمر وشمس وطلوا سحر طالع نور ساطع من أول ما هلوا على النبي صلوا قمر وشمس وطلوا سحر طالع نور ساطع من أول ما هلوا يا هناهم يا هناهم شوفوا ما أحلاهم يا هناهم يا هناهم شوفوا ما أحلاهم أحمد سمية الليل فرح إن شاء الله البعض ضاح على النبي صلوا قمر وشمس وطلوا سحر طالع نور ساطع من أول ما هلوا وسمية بفرحتها تتمايل فرحتها لا أحمد تبقى محبتها بقلب العمر كله ويا فرح يا سعد حب هو وعد والله عن بعض أبدا ما بيتخلى إن شاء الله البعض ضال النبي صلوا قمر وشمس طال سحر طالع نور ساطع من أول ما هلوا شوفوا أحمد جايها بالغالي شاريها أحب يعطيها واسمه بقلبه محله وسمية تناديله والعشرة تضويله رح تبقى مقابيله متل خياله ضله يا ناهم يا ناهم شوفوا ما أحلاهم يا ناهم يا ناهم شوفوا ما أحلاهم أحمد وسمية الليل فرح إن شاء الله البعض ضاح شمس وطلع